رب ما أحكمك وأمجدك وأجودك وأرأفك، رب ما أرحمك وأعدلك وأقربك، رب ما أقدرك وأقهرك، رب ما أوسعك وأقضاك، رب ما أعلمك وأشكرك، رب ما أحلمك وأحكمك، رب ما أعطفك وأكرمك، رب ما أرفع حجتك، رب ما أبين كتابك، رب ما أشد عقابك، رب ما أكرم مآبك، رب ما أحسن ثوابك، رب ما أجزل عطاءك، رب ما أجل ثناءك، رب ما أسبغ نعماءك، رب ما أعلى مكانك، رب ما أعظم سلطانك، رب ما أمتن كيدك، رب ما أغلب مكرك، رب ما أعز ملكك، رب ما أتم أمرك، رب ما أعظم عرشك، رب ما أشد بطشك، رب ما أوسع رحمتك، رب ما أعرض جنتك، رب ما أوسع رزقك، رب ما أزيد شكرك، رب ما أسرع فرجك، رب ما أحكم صنعك، رب ما أقوى أمرك، رب ما أنور عفوك، رب ما أجل ذكرك، رب ما أعدل حكمك، رب ما أصدق قولك، رب ما أوفى عهدك، رب ما أنجز وعدك. إلهي تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت لنا فلك الحمد، بسطت يدك لنا فأعطيتنا فلك الحمد، ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، وتجيب المضطر إذا دعاك، وتكشف الضر يا رحمن، وتشفي السقم يا رحمن، وتغفر الذنب يا غفار، وتقبل التوبة يا تواب، ولا يجزي بآلائك أحد. إلهنا يا حسن التجاوز، إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح، إلهنا يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الأستار، إلهنا يا واسع المغفرة، إلهنا يا باسط اليدين بالرحمة، إلهنا يا صاحب كل نجوى، إلهنا يا منتهى كل شكوى، إلهنا يا كريم الصفح، إلهنا يا عظيم المن، إلهنا يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقنا، اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأعظم من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع ربنا فتشكر وتعصى ربنا فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية السر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم إنا نعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك ونعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك ونعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك ونعوذ بك من دعاء لا يصل إليك ونعوذ بك من عين لا تبكي عليك إلهنا ومالك أمرنا قمنا إليك في جوف الليل ونحن نتعرض لجودك فكم من ذي جرم قد صفحت له عن جرمه وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له عن كربه وكم من ذي ضر كبير قد كشفت له عن ضره فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعدما عصيناك إلا الذي عرفنا من جودك وكرمك فأنت المؤمل لكل خير وأنت المرجو عند كل نائبة إلهنا أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين إلهنا غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم إلهنا فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه وأنت حبيب المتهجدين وأنيس التائبين وراحم المذنبين إلهنا إن طردتنا عن بابك فإلى باب من نلتجئ إلهنا إن قطعتنا عن خدمتك فخدمة من نرتجي إلهنا إن عذبتنا فإن المستحقون للعذاب والنقم وإن عفوت عنا فإن إنك أنت أهل الجود والكرم أنت أهل الجود والكرم إلهنا أخلص لك المؤمنون وبفضلك نجا الصالحون وبرحمتك تاب المذنبون يا جميل العفو أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك وإن لم نكن أهلا لذلك يا أرحم الراحمين فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانك ربنا بأي وجه نلقاك بأي قدم نقف بين يديك بأي لسان نناجيك بأي عين ننظر إليك وأنت قد علمت سرائر أمورنا إلهنا كيف نعتذر إليك إذا ختمت على ألسنتنا ومطقت جوارحنا بكل الذي قد كان منا إلهنا تائبون إليك فاقبل توبتنا واستجب دعاءنا وارحم شبابنا وأقلنا عثراتنا وارحم طول عبرتنا ولا تفضحنا بالذي قد كان منا إلهنا ما عصيناك جهلا بعقابك ولا تعرضا لعذابك ولكن سولت لنا نفوسنا وأعانتنا شقوتنا وغرنا سترك المرخي علينا وأطمعنا في عفوك برك بنا فالآن من عذابك من يستنقذنا وبحبل من نعتصم إن قطعت حبلك عنا وخجلاه من الوقوف غدا بين يديك وفضيحتاه إذا عرضت أعمالنا عليك اللهم اغفر ما علمت ولا تهتك ما سترت اغفر ما علمت ولا تهتك ما سترت اغفر ما علمت ولا تهتك ما سترت اللهم إننا راجعون إليك ارحم غربتنا في الدنيا ارحم مصرعنا عند الموت ارحم قيامنا بين يديك ارحم ضعفنا بين يديك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة افعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة إلهنا لو أردت إهانتنا ما هديتنا لو أردت فضيحتنا ما سترتنا فمتعنا بما له هديتنا وأدم لنا سترك الجميل إلهنا كيف نمتنع بالذنب كيف نمتنع بالذنب من الدعاء ولا نراك تمتنع مع الذنب من العطاء إن غفرت فخير راحم أنت وإن عذبت فغير ظالم أنت إلهنا نسألك تذللا نسألك تذللا فأعطنا تفضلا اجعل طاعتك همنا وقو عليها جسدنا وزهد نفسنا عن الدنيا واشغلنا بما ينفعنا وبارك لنا في حالنا وامنن علينا وارحمنا حتى تعيد بعد الموت خلقنا ومن سوء الحساب فعافنا ولا تعرض عنا يوم تعرضني بما سلف من ظلمي وجرمي وآمنا يوم الفزع الأكبر يوم لا تهمنا إلا نفوسنا وارزقنا نفع أعمالنا يوم لا ينفع عمل غيرنا وكما مننت علينا بالإسلام فامنن علينا بطاعتك وبترك معاصيك أبدا ما أبقيتنا ولا تفضحنا بسرائرنا ولا تخذلنا بكثرة فضائحنا إنك أنت الغفور الرحيم وأنت على كل شيء قدير.